إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. أغنية الميكي ماوس نسمع حكايتها من عمار الشريعي. ونفسي تفكروا معايا الغنوة دي بتقول إيه، لكن للغنوة قصة أحكيها لكم. كنا بنعمل مسرحية للأطفال اللي غنتها صديقتنا صفاء والسعود، واللي كان كتبها الشاعر العزيز أستاذ نادر أبو الفتوح. كانت عبارة عن لوحات للأطفال زي ما احنا فاكرين فيها اللوحة بتاعت المولد سكر قراقيش، وفي الكتب أرينا، وكان فيها يجي 8-9 لوحات كده، ومع إني خشب في خشب اللي هي عن قصة بينوكيو. المهم كان من ضمنهم لوحة عن الميكي ماوس. الوقت قصير، بنسجل وفي نفس الوقت بيدربوا الرقصات، عصمت يحيى بيدرب الرقصات، والأستاذ محمد رجائي المخرج يعني متوتر جدا، والدنيا كلها متوترة، وفي غنوة للميكي ماوس نادر لسه ما كتبهاش. جه وقت التسجيل وما قدمناش وقت غيره، فنادر قال لي اسمع انا هحسبها لك تتصرف فيها زي ما انت عايز. هو كان بيشتغل في نهايه الاستعراضات وما قدموش وقت يكتب الميكي ماوس، فانا خدت عملت لحن كده عباره عن شكل سيمتري، يعني شكل اربع موازير واربع موازير جنب بعض كده، ورحت داخل الاستوديو قايل عليهم اي كلام اللي طلع في دماغي لحظتها، وعملته في اطار من السرعه المتغيره بتاعه الشريط، فطلع كلام نص مفهوم ونص مش مفهوم، لكنه عربي على أي حال وله أصول ثابتة مؤكدة. حسن معكم غنوة الميكي ماوس، وعلى الله تفهموا منها أي حاجة. إذا كنت فلنت حلمت فلنك فلنك فلنت حيو، إذا كنت فلنت حلمت حلمت كرمت فلنت اللي، فإذا انت حلمت فلنت حلمت فلنت فلنت اللي، الرفل خرنكش فانت حلنكش لما حلم فانتيا، إذا كنت فلنتش تبقى فرنتح لما تكون فانتيا، لما انت فرنتح تبقى لمنتح لما تكون فلتيا، فلفنت فلنتح تبقى حرنكح لما تكون فلتيا، فعلم الحلمة طلبوا مبلحوا ملم لم فلم انت الشيع، إذا كنت حلنتش تبقى ملنتش لما أكون فلميع، حلنكش تبقى فلنكش لما أكون حلميش، بولي رو بولي ري بولي رو رو ري بولي رو بولي ري ري رو بولي رو رو ري بولي ري ري رو بولي رو بولي ري ري رو بولي روم بولي رين بولي رين بولي روم بولي ري ري ري روم روم رو بجا بوم بجا بام بجا بجا بجا بوم بجا بوم بجا بجا بجا بي بجا بوم بجا بام بجا بجا بجا بوم بجا بوم بجا بام بام بي بجا بوم بجا بام بجا بجا بجا بوم بجا بوم بجا بام بام بي بجا بوم بجا بام بجا بجا بجا بوم بجا بوم بجا بام بام بي بجا بجا بجا بوم بجا بجا بجا بيم بجا بوم بجا بجا بجا بوم بجا بجا بجا بوم بجا بجا بجا بيم بجا بيم بجا بجا بجا بوم. وإذا كنت فلنكش تبقى حلنكش لما أكون فنشيع، وإذا كنا حلنكش نبقى فلنكش لما نكون فنشيع، رد على البطيخ بيخ. طبعا يعني يمكن آخر كلمتين اللي اتفهموا في الغنوة اللي فاتت بيتهيألي، لأن أنا شخصيا لما بسمعها ما بفهمش غير آخر كلمتين. خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني، أسامة السنوسي، أحمد نادر.